وجاءوا على قميصه بدم كذب قال والله المستعان على ما تصفون وجاء قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان تصفون. أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مجودة مباركة ما تيسر من آي الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.